يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة مبينا ما على العبد وما تكون فيه حاجته التي هي من أعظم الحاجات. يقول بأنه على العبد أن يعرف حاجته إلى حفظ الله ومعونته وصيانته، وأنه كالوليد الطفل في حاجته إلى من يحفظه ويصونه. أنت بين يدي ربك كالطفل الذي يحتاج إلى من يرعاه ويصونه ويحفظه ويبعد عنه الشرور، هكذا ينبغي على المسلم أن يكون مع ربه سبحانه وتعالى، يظهر إليه فاقته، يظهر إليه حاجته واستكانته ورغبته إليه وأنه مفتقر إليه سبحانه وتعالى. يقول فإن لم يحفظه مولاه الحق ويصوله ويعينه فهو هالك ولا بد، فهو هالك ولا بد. وقد مدت الشياطين أيديها إليه من كل جانب تريد تمزيق حاله كله وإفساد شأنه كله، وإن مولاه وسيده إن وكله إلى نفسه وكله إلى ضيعة وعجز وذنب وخطيئة وتفريط، فهلاكه أدنى إليه من شراك نعله. لذلك أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول في دعائنا: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فعلى العبد أن يلاحظ هذه المعاني ويسأل الله سبحانه وتعالى، ويسأل الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا، يسأله الهداية ويسأله تيسير الأمور ويسأله التوفيق ويسأله ما فيه الخير والنجاة له، لأن هذا الذي يكون فيه سعادتك أيها المسلم.